السلام ورحمة الله وبركاته. جدا. السلام عليكم. هلا بالشيخ. الحمد لله. السلام. الله يسلمك. الله يحفظك. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم. حياكم. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض. الصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض. الدم الخالص إما أن يكون أسود ثخين له رائحة فيحكم بأنه حيض، وإما أن يكون أحمر رقيق فيكون من الاستحاضة أو دم الفساد اللي يسمونه النزيف. يخرج من المرأة أشياء غير الدم ملحقة بالدم، كالصفرة، شيء لونه أصفر، أو كدرة يعني غبرة ليست بحمراء ولا صفراء ولا يعني ما تعطيها لون معين. هذه إن كانت في زمن الحيض الحكم من قبل المؤلف والمعروف في المذهب وعند كثير من أهل العلم أنها من الحيض، كانت في زمن الحيض، وفي زمن الطهر ليست بشيء. كدرة والصفرة في أيام الحيض من الحيض، مفهومها أنها في أيام الطهر ليست بشيء. وروى البخاري رحمه الله عن أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا. ومفهوم الخبر أنها في زمن الحيض من الحيض، موافق لما جاء في الكتاب، فهو مفهوم كلام أم عطية، إذ منطوقه أنها لا تعد شيئا في زمن الطهر، ومفهومه أنها في زمن الحيض تعد شيئا يعني من الحيض. وكلام أم عطية مخرج في صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وكلامها شامل لما في وقت الحيض ولما في وقت الطهر. فما الذي جعل العلماء يفرقون بين وجودها في زمن الطهر وجودها في زمن الحيض، لعل الشارع الرواية الأخرى، الرواية الأخرى لأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وموافق لما ترجم به البخاري باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. ونزل عليه، نزل على الترجمة كلام أم عطية في غير أيام الحيض، كنا لا نعد، فكلام أم عطية مقيد بما ذكره الإمام البخاري في الترجمة وبما جاء في رواية أبي داود، وهي معول البخاري في كلامه. أقول أحسن الله إليك، لعل تبويب البخاري بالقيد تصحيح منه للرواية أبي داود، لكنها ليست على شرط في الصحيح. لا شك. سلام. كنا، قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول أو كنا نفعل كذا، هو من المرفوع. أنا أقصد الآن هي الآن الرواية التي معنا لا تخالف الولداء، لأنها ذكرت جزء وسكت عن باقي. يعني كنا لو لم ترد الرواية في سنن أبي داود بعد الطهر شيئا لا شملت الحالين، كلام عطية يشمل الحالين، لكن الرواية اللي بسنن أبي داود قيدت أو خصصت. ها افترى أنت. أو مطلق، أو مطلق لا، وكلام عطية يعني ما جاءنا ما لو ما جاءنا ما يبين في رواية أبي داود كنا لا نعدها شيئا، يعني مطلقا لا نراها شيء، يعني غير مؤثر، وجودها مثل عدمها. جاءت رواية أبي داود تقيد ما أطلق في رواية البخاري، ولو قوله الكدرة والصفرة أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، قوله شيئا أي من الحيض، أي من الحيض. ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية: كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري. كنا، قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نترك، لا شك أنه مرفوع. قصة البيضاء، لأنهم يعرضون عليهم درجة من الكرسوف، فتقول انتظر لا تعجل. نعم. إذا كان حيض حكم الحيض. حكم الحيض. شو؟ وش العقد؟ عقد النكاح أو الطلاق في أبناء العقد؟ عقد النكاح ما في شيء، حتى في وقت الحيض ما في شيء. وين راح برضوان الحين؟ يتصور أن يعقد على المرأة وهي جنوب؟ تصور أن يعقد على المرأة وهي جنوب؟ عرفنا أنه إذا عقد عليها في وقت الحيض العقد صحيح، لكن إذا عقد عليها وهي جنوب شو؟ إيه ما شاء الله عليك. ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا، إلا أن يجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة. نزل بها الحيض في اليوم الأول من الشهر، انقطع في الثاني، ثم نزل في الثالث، انقطع في الرابع، وهكذا إلى يوم 20. ما الحكم؟ تجمع الدم فيكون 10 أيام خلال 20 يوم، وحينئذ يكون هذا حيضها. ما يلتفت إليه إذا كان أقل من أقل الحيض. ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا، إلا أن يجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة. يجاوز أكثر الحيض بمجموع الحالتين ولا الدم؟ ها؟ يعني المسألة المفترضة مجموع الحالتين بلغ 20، وهذا قد جاوز 20، جاوز، لكن الدم بمفرده 10 أيام لم يجاوز. على رأي هذا، على رأي هذا يتصور أن المرأة طوال الشهر يوم تحيض يوم. أي نعم، هو المجموع 15، مجموع الدم 15 كان جميع الشهر. مش قال الشارح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا، إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة. قد ذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، فإذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا، وما بينهما من النقاء طهر على ما ذكرنا، ولا فرق بين كون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه، فإن جميع الدم حيض إذا تكرر. يعني لو حاضت في اليوم الأول والثاني ثم طهرت في الثالث ثم حاضت في اليوم الرابع والخامس والسادس ثم طهرت في السابع والثامن والتاسع إلى آخره، تضم الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر، فإذا لم يجاوز أكثر الحيض مجموع أيام الدم فإنه يكون هو حيضها والطهر، وما لا ما الأيام التي لا ترى فيها الدم هي أيام طهر، تغتسل وتصلي وتصوم. في أحسن الله إليك في الإنصاف قال: وعليه جماهير الأصحاب قطع به أكثرهم. قال المجد في شرح: هذا قول أصحابنا. ثم قال صاحب الإنصاف: وعنه أيام النقاء والدم حيض، اختاره الشيخ تقي الدين. أيام الدم والحيض كلها حيض، ولا يعتبر الطهر في أثناء الحيض، ما يعتبر كله، وذلك للمشقة الشديدة الحاصلة للمرأة يوم تحيض اغتسلي، ثم إذا طهرت يوما واحدا ثم تحيض في اليوم الثالث أو الرابع قالوا لها اغتسلي، وهذا فيه مشقة على المرأة، كثرة الاغتسال في الشهر الواحد تغتسل يمكن 10 مرات أو أكثر، والوسائل ليست متيسرة مثل ما عندنا الآن ولله الحمد، الآن يغتسلون في اليوم مرات لأن كل شيء متيسر. كانت المرأة إلى وقت قريب تخرج بأوانيها أو بإنائها الكبير لتجلب الماء من خارج البلد للطهارة والأكل والشرب وهكذا، ففيه صعوبة ومشقة، ولذا المختار الذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الجميع حيض ولا تطهر إلا إذا رأت الطهر الكامل. لكن هل يتصور أنها اليوم تحيض ثم غدا ترى القصة البيضاء ثم تحيض ثم تطهر بالقصة البيضاء؟ أظنها أقرب إلى الافتراض من الواقع، افتراضية. لكن لو حصل على كلام المؤلف تلفق العادة من مجموعة أيام الدم، والطهر من مجموعة أيام الطهر. ها؟ الله قد أحوج سمعي إلى ترجمة، لكن ارفع صوتك شوي. يقل الطهر على كلامهم السابق، عرفنا في كلام في الأقوال الأخرى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا كذا ولا كذا، في كلام السابق تفصيله. كلام شيخ الإسلام ها؟ كلام شيخ الإسلام هنا ألا يخالف قليلا كلام في الفتوى اللي قرأناها في الجزء 19؟ شو يقول؟ يرى التمييز فقط ولا يرى أقل ولا أكثر ولا. هذا مذهب الشافعية، ويرجح مذهب الشافعية في أن التمييز مقدم على العادة، مقدم على العادة. ها؟ قال الشيخ تقي الدين يقول في شرح المجد. إيه هذا قال هذا قول أصحابنا وانتهى كلامه. انتهى كلام صاحبهم، ثم قال صاحب الإنصاف: وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية: أيام النقاء والدم حيض، اختاره الشيخ تقي الدين. هو من باب دفع المشقة، شيخ الإسلام يلاحظ هذه الأمور ويدفع المشقة عن المكلفين بقدر الإمكان. لكن الشيخ هذا قد يكون لا حد لأكثره. يعني إذا جاوز إذا كان المجموع 20 يوم في المسألة المفترضة، ها؟ المفترضنا مسألة أن امرأة خلال 20 يوم نزل عليها الدم 10 أيام وطهرت 10 أيام، إذا على كلام شيخ الإسلام أن كله حيض 20 يوم، هذا اللي بشى عليه المؤلف، لكن بعضهم يرى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا من شيخ الإسلام على هذا. أين شيخ الإسلام على أنه لا حد ما لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثره، كلامهم. ووجد من يرجح كلام شيخ الإسلام من المتأخرين، وهم من تبرأ الذمة بتقليدهم. الناس ها الآن لما قرروا مسألة أن الطهر الذي يكون بين الحيضتين طهر، زي المسألة التي قرروها سابقا ب13 يوم، هل يقال أن التنوع هذا يكون في 17 يوم فقط ويوجد 13 يوم طهر كامل؟ كيف؟ قرروا ان اقل الطهر 13 يوم. إيه؟ فلا يمكن ان تكون ملفقه، الحيض يوم يكفي، فيمكن تلفيقها يوم وليله قله. لكن الطهر لما قالوا 13 يوم المساله ذاتها، هل نقول ان الشهر 30 يوم 13 يوم طهر، يكون هذا التفاوت يكون في 17 يوم فقط ولا يتجاوز؟ اذا تجاوز دخل على الطهر الذي لابد ان يتحقق هو 13 يوم. لا، وما في 13 يوم طهر نقاء، ما في، ما يتخلل حيض، لأن المسألة مفترضة في يوم ويوم، يوم طهر ويوم حيض، مفترضة في هذه الصورة. لعل مرادهم أحسن الله إليك، لعل مرادهم أحسن الله إليك في أن أقل الطهر 13 يوم، هذا في النساء التي عادتهن منتظمة، أما مثل هذه تعتبر حالة استثنائية، فلها حكم استثنائي مختلف عن الحكم ذلك، هذا تسمى ذات التلفيق، يعني تلفق. أما من كانت على عادة عامة النساء وعلى الأصل، فهذه لها حكم آخر. هم يتحدثون على عموم الناس في البداية، الحالات الاستثنائية هذه لها في البداية لما ذكروا الأقل والأكثر وكذا، يحدثون على عموم النساء، ثم جاءت المسائل التفصيلية وفيها الشذوذ والمخالفات. تترك الصلاة يوم وتصلي يوم، على كلامه هي. قلنا لا حد لأقل الطهر، تترك الصلاة. إيه، وهذا والله في صعوبة. قالوا أقل الطهر بين الحيضتين 13، عشان نعتبر الحيضة الثانية حيضة جديدة في الشهر، لابد أن يسبقها 13 يوم طهر. لكن لو المسألة المفترضة في 20 يوما، 10 منها ليست متوالية ولا متتالية، حيض وعشرة منها كذلك طهر، نعم، وش الإشكال في هذا؟ إنه يبقى 10 أيام. لما قالوا أقل الطهر 13 يوم، هل أقل ولو ملفقة؟ إيه، ولو ملفقة مثل الحيض الملفق، مثل الحيض الملفق، وإلا ما يبقى إلا 10 أيام. هذه يوم ويوم ويوم، كل واحد تصح أن تكون الحيضة لوحدها، لكن الطهر مقال 13 يوم. 13 يوم هذا في الأصل، هذا في الأصل 13 يوم في الشهر، يعني في الشهر، وهذا هو الأصل أن تكون متوالية، لكن إذا حصل أن تكون متفرقة في مثل هذه الصورة فتصورها واضح. وإذا تجاوزنا مسألة المشقة اللاحقة بالنساء من بسبب التلفيق، المسألة متصورة، يعني ما هي بصعبة. انتهى في الشروط صلى الله عليه، عندهم مسألة أشق من هذه اللي في أقل الحيض، يعتبرون الساعات، ساعة طهور وساعة حيض، إذا بلغت أقل، هذا عند من يقول لا حد لأقله، أما من يرى أن أقله يوم وليلة ما يتصور هذا، فأن تجلس اليوم والليلة ولو طهرت إذا جاء الدم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والمستحاضة تغسل فرجها، أظن الباب كله مقروء يا شيخ، سم الباب كله مقروء. أيه ها؟ أي يعني الفصل هذا وال الفصل لا لم نقرأه يا شيخ. يا جل هذا نقرأ أيه أعطيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات، وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم. وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنة؟ على روايتين. فصل. وأكثر النفاس 40 يوما، ولا حد لأقله، أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين. وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك في حتى تتم الأربعين والأربعون، ولذلك قلت حتى تتم. إيه حتى تتم المرأة 40، لأن صعب تتم 40، لا بد 40. أذن تفضل. الله أكبر فصل. وأكثر النفاس 40 يوما، ولا حد لأقله، أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين. وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه. وعنه أنه من الأخير والأول أصح، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمستحاضة التي ينزل عليها الدم المستمر من غير الحيض، وعرفنا كيفية التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ووجد في عصره عليه الصلاة والسلام من النساء من استحيضت وطالت بها مدة نزول الدم إلى 7 سنين، ومنهن أقل من ذلك بكثير مما جاوز دم الحيض، واختلفت صفة دمها عن دم الحيض، يحكم عليها بأنها مستحاضة. وهل نقول أن الاستحاضة لها أقل ولها أكثر أو لا؟ ها؟ لا، ما دام 7 سنين استحاضة الأقل. نزل عليها دم 10 أيام في غير وقت الحيض وفي غير صفته، أو يوم واحد أو أقل. نقول فيه أقل، ما ذكروا شيء، ما تعرضوا للأقل ولا للأكثر، ولا ما يدل على أن أي دم ليس بحيض حكمه حكم الاستحاضة. ماذا تفعل المستحاضة إذا نزل بها مثل هذا الدم واستمر معها؟ قالوا: تغسل فرجها، تنظفه من الدم، وإن لم ينقطع وإن استمر معها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتتوضأ لوقت كل صلاة. الرواية فيها: واغتسلي لكل صلاة، وفيها: توضئي لكل صلاة. فهل المقصود الصلاة والوقت؟ وما الفرق بينهما؟ إذا حدد بالوقت كما قال المؤلف تصلي في أثناء هذا الوقت ما شاءت، ولها أن تجمع الصلوات، ولها أن تجمع في هذا الوقت إذا كان يشق عليه التوقيت. خلاص تنتهي الطهارة، الوضوء الذي ليس بوضوء معتاد، إنما وضوء حاجة للمشقة، وإلا فالأصل أنه إذا نزل الدم بطل الوضوء، لكن هذه حالتها ليست طبيعية ولا عادية، يتجاوز عنها، وإلا الخارج من السبيل ينقض الوضوء. وهذه متصور أنها هذا الخارج مستمر، كمن به سلس البول ومن به سلس الريح وجرحه لا يرقى بل يتتابع. ها؟ نعم، لوقت كل صلاة. ها؟ على كلامهم إذا طلع الوقت لابد أن توضأ. ها؟ للوقت والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، تستثفر. ايش معنى تستثفر؟ ها؟ شو اللي قلته قبل؟ ايش قبل الحفاظة؟ وش ورق شجر، تحط ورق شجر وشوك ادري عنك. الشاش يعني الاستثفار والعصب الذي ذكروه وصوروه يوجد له نظير جاهز الحين من هذه السراويل الصغيرة على نفس الصفة. والآن كل شيء متيسر والله الحمد. الحمد. ها؟ حقن جربت؟ لا جمد. لا في أشياء ترفع الدم ويستعملها النساء من أجل الصلاة في الوقت الفاضل مثل العشر في رمضان أو رمضان كله من أجل الصلاة مع الناس، ومثل الحج أو العمرة تتناول ما يرفع هذه العادة من أجل أن تتعبد مع الناس. أهل العلم قالوا إذا كان لا يضر بها وارتفع ما يضر شيء، لا ما يجوز، ضرر ممنوع. حدث كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. لا لا لا ها أي إن كان كل ما يخرج من السبيلين، وأما ما يخرج من غير السبيلين لا بد أن يكون فاحشا ويكون نجسا. على الخلاف السابق مر ثلاث هذا هو المعتمد، وقيل مرتين، وهنا مر بنا بنفس الكتاب. إذا توضأت لدخول الوقت فإنها تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الصلوات، سواء كانت فرض الوقت أو مقضية أو نوافل، صلي ما شاءت من الصلوات. وإذا قلنا أن خروج الدم من النواقض فهي تصلي بطهارة حاجة، ليست طهارة معتادة. وعلى هذا النوافل هي لتحصيل الأجر، والصلاة بغير طهارة ممنوعة في الشرع. قلنا إذا هذه الطهارة المقرونة بالحاجة فالنوافل ليس لها حاجة، لأنه لا تأثم بتركها. فهل تصلي نوافل بهذه الطهارة أو نقول تكتفي بالمفروض؟ لأن التعارض بين أمرين هما وجوب الصلاة المفروضة يتعارض مع الصلاة على غير طهارة، يتجاوز هذا لأن الصلاة المفروضة شأنها أعظم من هذه الصلاة التي صليت بطهارة مقرونة بالحاجة بل الضرورة. وإذا والنوافل هل لها معارض؟ هل صلاة النافلة معارضة أو تقاوم الصلاة بغير طهارة؟ يقول وتصلي ما شاءت من الصلوات، يعني بما في ذلك النوافل. شو الجواب الشيخ؟ قل لعل هذا أحسن الله إليك، لأنه لما كانت هذه حالها ولا قدرة لها على أكثر من ذلك اعتبرت حكما في حكم من يباح لها الصلاة الطاهرة، يعني مثل من به سلس، مثل إذا حرمت من النوافل كالصلاة الصيام لا يشترط له طهارة، ما يؤثر الصيام يختلف، والطواف حكمه حكم الصلاة لا بد من الطهارة. فقولهم وتصلي ما شاءت من الصلوات يعني في حكمها الطواف. وجاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والحديث فيه كلام أهل العلم. وكذلك يعني يفعل من به سلس البول يفعل ما تفعله المستحاضة من غسل الفرج والعصب والوضوء لوقت كل صلاة، حكمه حكم المستحاضة. حكم به سلس البول والمذي والريح، يقول علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذاء صيغة مبالغة يعني كثير المذي، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينضح فرجه ويتوضأ. هل قال له أعصب؟ لا، ما قال له أعصب. ها؟ انضح فرجك وتوضأ، لأن نجاسة المذي أخف، مخففة يكفي فيها النضح. لكن إذا كان هذا المذي مع صيغة المبالغة التي سمعناها ينزل مستمرا، فلا شك أن حكمه حكم السلس. والمذي والريح، هناك سلس ريح بعد، ها؟ ما في سلس ريح؟ شو؟ يقول يسمى سلس؟ أي سلس؟ سلس ريح، إيه؟ وكثيرا ما يسأل. ما يستطيع حبسه مثل البول والمذي، لا يستطيع حبسه، صلى الله العافية. والجريح الذي لا يرقى دمه مثله، يغسل مكان الجرح ويعصبه لئلا تنتشر هذه النجاسة ويتوضأ لوقت كل صلاة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن صلى وجرحه يثعب دما، مما جعل كثير من أهل العلم ينازع في مثل هذا. يقول الحكم يختلف. الحمد لله. يهديك الله. لا ما يصلي بالجمعة. ها؟ معروف إيه؟ الحمد لله. لا يصلي إلا بمثله. مثل الذي لا يحفظ الفاتحة. لا يصلي إلا بمثله. أبي حبيش ولا بنت جحش؟ ها؟ واللي في الصحيح في رواية وإن كانت في الصحيح تأمر بالاغتسال لكن حكموا عليها بالشذوذ، تأمر بالاغتسال واغتسلي والجريح الذي لا يرقى دمه والرعاف الدائم ونزول الدم عن طريق الأنف يبتلى به بعض الناس، وكثيرا ما نرى في الصلاة من ينزل عليه الرعاف، وحينئذ يلزمه أن يقطع صلاته إذا كان من الكثرة بالحد المعتبر عند أهل العلم. وشو يعني؟ لأنه في حديث علي ما في أكثر من النضح، انضح فرجك وتوضأ. والعصب الذي يذكر بالنسبة للمستحاضة، المستحاضة يمكن أن تعصب، وأما ربط الذكر وشده قد يكون فيه ضرر على المكلف. نعم في ضرر على المكلف، لكن إذا قيل يلبس ما يأمر من الموجودات الآن فيمكن تصوره، ولا سمعنا في فتاوى بعضهم أنه يربط ربط. ها؟ ضار بكلام الأطباء والواقع يشهد. لكن لو قيل إنه يستخدم ما يمنع الانتشار بس، أما ما يمنع نزول صعب، ما يمنع نزول المذي أو ما يشبهه فيه ضرر كبير على الرجل، لكن ما يمنع انتشاره مثل استعمال المرأة للحفاظات وما أشبه ذلك. وعلى كل حال نسأل الله السلامة، والله يعانون معاناة شديدة من نزول هذه الأشياء من الرجال ومن النساء. ها؟ شنت مالك دخل؟ ها؟ يعني ما نقرأ كتاب الحيض؟ لأن مالك دخل، أنت حيض، أنت صار مالك دخل. ها؟ نشوف الروايات في الحديث التي تأمر بالاغتسال لوقت كل صلاة أو الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لو إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. عليكم السلام. الله يحييك بارك الله فيك. ترى بيقيمون يخلوننا، ترى بيصلون يخلوننا.